فضيلة الشيخ وفقكم، هذا سائل يقول: إذا وضع رجل عندي مالا كأمانة ووديعة، فهل يجوز لي أن أستثمر هذا المال لنفسي؟ لا، هذا أمانة ولا يجوز أن تستثمره لنفسك، ثمرته لصاحبه إلا إذا سمح بها لك. نعم.